قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الغلول. وقال: حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن معيط عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم التي لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بفراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. هنا يأتي مالك رحمه الله إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. يذكر شراح الموطأ أنه وقع خلاف عام خيبر عام حنين، ويرجح ابن عبد البر بالرواية أن الصحيح عام خيبر. وإذا تأملنا في كتابة الكلمتين حنين خيبر، الحاء والخاء صورتهما واحدة، والنون والياء والنون الأخيرة تعادل الياء والباء والراء لو أن كأس النون قد انكسر إلى الأمام. الدائرة التي في حرف النون يسمونها كأس السين وكأس الصاد وكأس النون، فإذا انفتحت النون كما تكتب بالثلث شابهت الراء. ونعلم أن الكتابة عند السلف ما كانت بتنقط، فحنين النون وخيبر صورة واحدة، والنقطة من أعلى تجعلها نون ومن أسفل تجعلها باء. وابن عبد البر رحمه الله تتبع الرواية وقال: إن الرواية الصحيحة هي خيبر. ونقول: لا حاجة إلى تتبع الروايات مع احتمال التصحيف في الكلمة، وننظر إلى ما يسمى لدينا بعلم التقويم الجغرافي أو التقويم الطبيعي أو جغرافية مواقع البلدان، فإنها أقوى ما يساعد طالب العلم. وكما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: العلم يخدم بعضه بعضا. فإذا ما درست أنت طالب الحديث الجغرافية الإقليمية أو المناخية ساعد كذلك على ما يعرض لك من الحديث النبوي الشريف أو الآية القرآنية الكريمة. فإذا نظرنا إلى ما في الحديث بنفسه ويقول: ثم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى. أين يقع وادي القرى؟ أهو جهة خيبر أم جهة حنين؟ إن حنين بالطائف هناك بالحجاز، وخيبر هنا بالشام، ووادي القرى أقرب ما يكون إلى خيبر منه إلى حنين. إذن عام خيبر هي الصحيح بواقع الحال وبقرينة وجه إلى وادي القرى. والفرق بينهما أن عام خيبر سنة كم؟ سنة 7 من الهجرة، وحنين في سنة 8 حينما فتحت مكة. والذي يهمنا في هذا السياق التنبيه على أن بعض العلوم ولو كانت دنيوية فإنها تخدم علوم الدين. وكان أيضا والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في قصة الهدهد وسليمان، لما قال سليمان واستعرض جنده وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ليش؟ عذاب وذبح كل أو يأتيني بسلطان، فمكث غير بعيد. ماذا قال؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقص عليه أمر سبأ في قومها. ماذا كان من سليمان عليه السلام؟ قتل ولا ذبح؟ قال لا، الحكم موقف، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وقدم صدقت على كذبت، لأنه ظهر لديه من الأمارات أقرب ما يكون إلى الصدق. اذهب بكتابي. بعد الغيبة والتهديد والحكم الغيابي يوقف الحكم وينقلب المحكوم بالإعدام سفيرا مفوضا من سليمان إلى بلقيس. بأي شيء؟ بعلم هيئة، اكتشاف سبأ. نبي الله سليمان له ريح غضبها شهر ورواحها شهر، والجن يعملون بين يديه، ما أخبروه بشيء من هذا. إذا نحن كمسلمين مطالبون بأن ندرس جميع العلوم والفنون ما دامت بعيدة عن التشكيك في العقيدة، بل بالعكس قد تعطي قوة في العقيدة. ونحن في هذا الحديث يختلف العلماء، عام خيبر لا عام حنين، رواية المصريين رواية الشاميين، رواية المغاربة رواية فلان، لا حاجة إلى هذا كله. أين وادي القرى من البلدين؟ والذي يحل لنا هذا ويجيب على هذا الجواب أي شيء؟ مصطلح الحديث ولا أصول الفقه ولا الجغرافيا؟ والجغرافيا الفلكية ولا الإقليمية؟ الإقليمية. إذن ثبت عندنا بأن الحادثة وقعت عام بالحاء ولا بالخاء؟ خيبر. وخيبر على المدينة 150 كيلو. نعم. قال فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ولا الأموال والثياب والمتاع. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فغنمنا ولكن لم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني ولا فضة، ولكن الأموال والثياب. هنا يقف علماء الحديث أيضا مع علماء اللغة. لم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال. الاستثناء غالبا وعادة يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه ولا خارجا عنه؟ الغالب أن يكون منه، وإلا كان استثناء يسميه العلماء منقطعا. فإذا كان المستثنى جزءا من المستثنى منه جاء الجيش إلا رجل، الرجل من الجيش ولا لا؟ يبقى استثناء متصل. جاء الجيش إلا سيارة، السيارة قد تكون من الجيش. إذا جاء الطلاب إلا قطار، القطار ما هم الطلاب. ليس له علي دراهم إلا ثوب، الثوب من الدراهم ليس منه. وهل يصح هذا الاستثناء؟ وهل يصح اعترافه بالثوب؟ نعم، ويقدر الثوب بالدراهم المستثنى منها. مبحث لغوي منا شغل فيه، لكن هنا في هذا اللفظ فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الإيش؟ الأموال. إيش هي الأموال اللي فسرها بإيش؟ الثياب والمتاع. مقتضى هذا الاستثناء المنقطع أن الثياب أن الذهب والفضة ليست من الأموال. لم نغنم ذهبا ولا فضة ولكن غنمنا الأموال، وفسر الأموال بالثياب والمتاع. وهنا يفصل العلماء بأن العرف قد يخصص، والذين يكنزون الذهب والفضة، طيب واللي إيش لا يخرج زكاة غير الذهب والفضة. جاء في الحديث إذا كان يوم القيامة ما من صاحب إبل لم يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر فتأتي وهي أوثر ما تكون سمنا فتطأه بخفافها حوت. كلما مضى عليه آخرها رجع عليها أولاها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى مصيره إما إلى جنة أو نار. وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم وما من صاحب ذهب أو فضة إلا صفحت لم يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار تقوى بها جبينه إلى آخره. ففرق بين الذهب وبين والفضة وبين الإبل والبقر والغنم. فقالوا العرف يحدد ذلك مع أن النص العام خذ من أموالهم صدقة. هل هذه خاصة بالإبل والبقر والغنم فقط ولا بكل ما يتمول؟ حتى عروض التجارة دخلت فيها، والتاجر المدير والمحتكر دخلت عروضه فيها. فقالوا إن العرف خصص كلمة الأموال بغير الذهب والفضة، والذهب والفضة خصصت بالعين بالنقد بالصامت، هذه أموال وتلك أموال، ولكن نفرق بينها بالعرف. فلم نغنم ذهبا ولا فضة، ولكن غنمنا إيش؟ الأموال والمتاع، الثياب والمتاع. فأبو هريرة فسر لنا الأموال المعنية بأنها الثياب والمتاع. وهل الثياب من غير المتاع؟ ما عدا ذلك من أساسات البيوت ومن مرافقها ومن المصالح العامة إلى غير ذلك. وجاء في بعض الروايات البقرة والغنم فدخلت في الأموال. ومهما يكن يبين لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واقع الحال في هذه الغزوة. وكلنا يعلم قضية خيبر وما كان فيها وما استعصي من حصونها، وقضية علي رضي الله تعالى عنه أو قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها وما استشرفت لإمارة قط إلا تلك الليلة لما قاله رسول الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحنا غدونا على رسول الله فنظر فقال أين علي بن أبي طالب؟ قلنا أنه أرمت يعني شوف غيره. قال ائتوني به. فجيء به يقاد بين رجلين فبصق في عينه فبرئ من حينه وأعطاه الراية وقال انفض على اسم الله. معجزات وآيات يظهرها الله سبحانه وتعالى. وفتح الله على رسوله خيبر عنوة وصارت تحت يد المسلمين تحت يد رسول الله، وصالح اليهود عليها يعملونها بجزء من الثمرة. يقول أبو هريرة ثم إيش؟ نعم. أهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود. في هذه الحالة أهدى رفاعة بن زيد غلاما أسود اسمه مدعم إلى رسول الله. أهدى مين؟ رفاعة بن زيد. ما الذي خص رفاعة بأن يهدي رسول الله؟ رفاعة كان جاء إلى المدينة في صلح الحديبية أي قبل خيبر وأسلم، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا في قومه يدعوهم إلى الإسلام ويجمع صدقاتهم. إذن هناك معرفة من قبل، وهناك صلة لرفاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله إلى تلك المنطقة أهدى غلاما إلى رسول الله. وهنا يطيل العلماء الإهداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الإهداء إلى أمراء الجيوش. وهل لولي لأمير الجيش أو للعامل للخليفة أن يقبل الهدية أم لا؟ ويقولون إن الوالي أو الخليفة أو العامل لا يحق له أن يأخذ هدية إلا إذا كان يردها على بيت مال المسلمين. ويفصل ابن عبد البر رحمه الله فيما إذا كان ولي الأمر قويا أو ضعيفا. فإن كان قويا والمهدي ضعيف فلا يحق لولي الأمر أن يأخذ، لأن في هذا تثبيط لعزيمة ولي الأمر من المسلمين على مقاتلة هذا العدو، لأنه أطعمه الهدية لما أهداه تراخى عن ختاله، إلى غير ذلك من الأمور. واتفقوا على أن الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة به، وأثبت ما جاء في ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان مارا بطريق وكان يشتهي تفاحة ويسأل عنه، فعلم رجل في الطريق فقدم إليه طبقا من التفاح، فلما أخذه بين يديه وشم رائحته قال: ما أطيب ريحه وأطيب طعمه، قل لفلان أقرئه السلام وقل له إن هديتك وقعت موقعها وجزيت خيرا، وردها عليه. فقام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، ابن عمك رجل من أهل بيتك أهدى إليك، ورسول الله وجدك قبل الهدية. فقال رضي الله تعالى عنه: هي لرسول الله هدية ولنا رشوة. ويستشهدون بقضية ابن اللتبية لما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام صلى الله عليه وسلم خطيفا وقال: أيها الناس، ما بال الرجل يستعمله على العمل ويأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر ماذا يهدى إليه؟ وأخذ الجميع كله إلى بيت مال المسلمين. ويذكر ابن عبد البر في التمهيد بأن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فمكث هناك طويلا وجمع المال وعمل فيه، وتوفي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى الحجاز، أي جاء من اليمن ومعه أعبد لأبي بكر وله شخصيا، ووجد أبا بكر أقام عمر للناس على الحج، فقال يا عمر، فقاله عمر: ما هؤلاء؟ قال: عبيد، هؤلاء لأبي بكر أي للمسلمين، وهؤلاء لي. قال عمر: ما أرى إلا أن تذهب بهما إلى أبي بكر، فإن أسلمهما إليك فبها، وإلا فردهما جميعا إليه. قال: ولم أعطي هديتي إلى أبي بكر؟ يقول: فرجع إلى بيته فنام. يقول: فأصبح إلى عمر وقال: يا عمر، والله لقد رأيتني البارحة على شفا حفرة من النار أكاد أن أقع فيها، وأنت ماسك بحجزتي تمنعني عنها، ما أراني إلا رادا الأعبد لأبي بكر. فجاء بها كلها إلى أبي بكر وقال: هذا لك وهذا لي. وعلم أبو بكر أنه عمل في المال ونماه وأخذ ربحه. فلما جاء عمر من الحج قال: يا أبا بكر، أرى أن تترك للرجل ما يعيش به وتأخذ سائر ذلك، أي الباقي كله؟ قال أبو بكر: لا يا عمر، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله إلا لينعشه ورد عليه عبيده. فذهب بهم إلى بيته ثم قام يصلي، فالتفت فإذا بهم من ورائه، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نصلي. قال: لمن؟ قالوا: لله وحده. قال: اذهبوا فأنتم طلقاء. وهكذا كان السلف. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الناس عبيدا، وكلما رأى عبدا يصلي قال: أنت حر، حتى قال له الناس: إنهم يخدعونك بالصلاة من أجل أنك تعتق المصلي. قال: من خدعنا بالله خدعنا له. يهمنا في هذا، هل يجوز للعامل أن يقبل الهدية أم لا؟ وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الأفراد ومن الملوك، واستدلوا بقضايا عديدة، منها هذا العبد الذي ذكر هنا، ومنها قضية المقوق ملك الإسكندرية، حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الملوك، أو كما يقول صاحب الخميس إلى الملوك والجبابرة، يدعوهم إلى الإسلام، ووجه كل خطاب برجل إلى ملك من الملوك، ووجه حاطب بن بلتعة إلى المقوقس في مصر. فلما وصل إليه يقول حاطب: ما أن بلغه وصولي وكتاب رسول الله إلا وأدخلني حالا، وإن رسل الملوك على بابه شهرا وشهرين ينتظرون الإذن لهم. فلما دخلت عليه أخذ كتاب رسول الله وقبله وجعله في حج من العاج، وقال: إني سائلك فأصدقني. وسأله أسئلة شبيهة بأسئلة هرقل لأبي سفيان بالشام، ثم قال له: ألست تزعم أن صاحبك نبي؟ قال: نعم، هو رسول من عند الله. قال: ولما إذا كان رسولا ولما لم يدعو على قومه حينما أخرجوه من بلده أن ينتقم الله له منهم؟ تقول يا جماعة سؤال محرج ولا لا؟ ايش تجاوب عليه؟ ولا شيء. قال: ايها الملك، ألست تؤمن بأن عيسى رسول الله؟ قال: نعم. قال: على ما لم يدعو عيسى على قومه حينما أخذوا به ليصلبوه؟ قال: إنك حكيم، جئت من عندي حكيم. هذا جواب مسكت ولا لا؟ المقوقس روم نصراني قبطي يؤمن بأن عيسى رسول الله، ويؤمن بأن اليهود جاءوا بعيسى وأخذوه وصلبوه، فليش سكت عليهم حتى أخذوه وصلبوه؟ ولا الرسول ما صلبوه، أرادوا قتله هرب منهم، هاجر من أمامهم وسلم. لكن عيسى على رأي النصارى أنه صلب. إذا كنت عايز من رسولنا بأنه يدعو على قومه وما دعاش، ليش عيسى ما دعا على قومه لما صلبوه؟ قال: إنك، ولهذا يقول: إذا أرسلت ترسي إيش؟ حكيما ولا توصيه. ويذكرون من بعض القصص، ما أعرف بالمناسبة، من نوادر الملك عبد العزيز أرسل رجلا ودعا إليه وكتب إليه كتاب أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا: خلاص يا طويل العمر. قال: نعم. قال: أرسلتني؟ عمت؟ قال: نعم. ها كتابك هو. قال: غضب. قال: ليش؟ قال: لا يرى الحاضر ما لا يرى الغائب. أنت تكتب هنا على ما أنا حواليك وأشوف بعيني، اترك الحرية أتصرف. قال: إنك حكيم، توكل على الله. وهنا الملك قال: إنك حكيم، جئت من عند حكيم، وأكرمه وأكرم وفادته، ثم دعا بالقبط وعرض عليهم أن يسلموا، وعرض عليهم قال لهم: إنكم تعلمون إنه رسول حق. ثم قال للمرسل للرسول: إني أعلم بأنه بقي نبي، وكنت أنتظر أن يخرج من الشام بلد الأنبياء، ولكن ظهر في جزيرة العرب موضع الجد والبؤس، والقبط لا يجيبني إلى ذلك، وأنا على ملك لا أتخلى عنه، وإني مكرم رسول. وأرسل إليه بجاريتين، ماريا وأختها نصرية، وبغلام خصي معهم، وبفرس وببغل ثم دلد وإلى آخره، وثياب ومسك وطيب إلى آخره. وجاء حاطب إلى رسول الله وأخبره بما قال بينه وبينه، ثم قال له المقوقس: لا يعلم القبط بالحديث الذي دار بيني وبينك، لأنه قال لك: إنه سيظهر على هذه البلاد وسينزل أصحابه من بعدي بهذه الساحة. وفعلا راح عمرو بن العاص وفتح مصر ونزلوا بالساحة. اخبر بالمغيبات، ماذا كان مصير الهدايا؟ أما ماريا فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه، وكانت هي أم إبراهيم. وأما أختها فأهداها لمن؟ العباس ولا حسان؟ نسيت أنا. أتلي حسان وجاءت له بابنه عبد الرحمن. إذن قبل صلى الله عليه وسلم الهدية، وكانت هدية مباركة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قائلا: انكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القراط. ورواية اخرى: انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحمة. اظن بعدنا شوية عن الموضوع، ها؟ ما زلنا فيه. اقول ايها الاخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقول ساء والسن التسويف، ما بعد وقت ستفتحون بلدا يذكر فيها القراط. والقراط وحدة مقياس ووحدة ميزان، وهذا الصباح لا يوجد الا في مصر. ثم صرح: ستفتحون مصر. فتحت ولا لا في حياتي ولا من بعد؟ من بعد. وهذا من المعجزات التي تحققت من بعده صلى الله عليه وسلم. هل نميل شوية في هذا الموضوع؟ اي والله، هذا الجانب من الاعجاز بعد حياته صلى الله عليه وسلم يقع منه العديد، وكل حادثة بمثابة الدفعة لاصحابه لاعلاء كلمة الله. ما كانت مجرد اخبار ابدا. مما يحضرني في ذلك ابتداء وهم في مكة، يشتد تعذيب الكفار للمسلمين في اول الامر، فيأتون الى رسول الله في ظل الكعبة ويقول: الا تستنصر لنا يا رسول الله؟ الا تطلب النصر من الله؟ زي ما قال المقاوخ السنوي، قال: والله ان من كان قبلكم ليؤتى بالرجل ويحسر له ويؤتى بالمنشار ويوضع على مفرق رأسه وينشر ويشق نصفين ولا يرجع عن دين الله، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى تأتي الضعينة من صنعاء الى بيت الله لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. شوف النص، شوف الجماعة كيف، ناس مستضعفين ويعذبون، وكل واحد منهم يخرج من بيت المسجد خايف ويمشي التفت وراءه خايف من المشركين، ويعدهم بان الامر سيتم ويصل الاسلام الى صنعاء باليمن وينتشر الاسلام والامان حتى تأتي المرأة الضعينة وحدها لا تخشى احدا ابدا لانها في ظل حكم لا اله الا الله. لما يسمع الضعفاء في ذلك الوقت هذا الخبر ايش يصير؟ والله انه اعظم ضماد لجراحهم، واعظم قوة تدفع اليقين بالله بهذا الدين، فيتحملون كل ما يلاقونه. ناتي خطوتان: خارج في الهجرة وخرج من الغار، وتجعل قريش 100 من الابل لمن يأتي بهما حياة او موت، ويرى سراقة ويشعر بذلك فيلحقهما من خفية منهما، يرى الآيات تعثر فرس فيسقط عنه، يقوم مرة ثانية يستقسم بالأزلام، يخرج الذي يكره، تغوص قوائم فرسه في الأرض ويسقط. إذا المسألة سرت في الجد، فيناديهم بالأمان، فيقف الرسول وأبو بكر ولم يلتفت رسول الله، ثم يقول: يا رسول، يا محمد، اطلب الامانة لما عاين. فيؤمنه، ثم يقول له صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك اذا انت لبست سواري كسرى؟ كسرى؟ كسرى ليرعب الناس بمجرد اسمه. سراقة هذا البدوي، سراقة هذا الذي في الصحراء يطلب 100 من الابل، يلبس سواري كسرى؟ وش بيجيب سواري كسرى؟ معناها الاسلام يظهر وكسرى يقهر ويسلب ثوبه ويؤتى بسواره غنيمة وتلبس يا سراقة. هو صحيح وما هو صحيح، لكن قد عاين في فرسه من الايات. فبكتبوا لي اعطوني صك على هذا، ويكتب له من معهم ابن سهر او يكتب له الصديق، ثم يقول: خذوا معي زاد. قل: لا، ما نبغى زادك، استبغوا مني، ثبت عنا. فيرجع سراق الذي كان يطلبهما احياء وامواتا، فاذا به ردء لهم ويرد الناس عنهم. كل من لقيه من الطلب قل لا لا لا، كفيتم هذا الجانب، شوفوا طريق ثاني، كفيتم هذه الجهة، يبقى خلاص. سراق حينما يسمع هذا، اثنان اعسلان في وسط ثلاث، يدخل الغار من قومه ثلاثة ايام، ويخرج في ضمح الظلام من قريش خفية، فاذا به يعده بسور كسرى. ماذا يكون ذلك؟ سكت سراقة حتى علم ان رسول الله وصل المدينة، فقام يحكي الحكاية. جاء ابو جهل جن جنون، انت لما تحكي هذا ضعاف الناس ايش يقولون؟ راح لبني مدلج وكان هو اميرهم، قال شوف في حقكم هذا يبغى يفسد عليكم الناس، خذوا على يدي وسكتوه. كتب لي ابي جهل، والله لو شفت حالة فرسي والله ما عذرت ولا لومتني ولا علمت بان محمدا رسول حق. ثم جاء على الى رسول الله في حنين وقال يا رسول الله الوعد، قال يوم وفاء وبر، واعطى له وارضاه واسلم. ثم جاء في خلافة عمر وفتحت المدائن وجيء بسواري كسرى وبأبهته ولباس ملكه وبتاجه وحلته، فإذا بثياب طويل. نظروا في الحاضرين، من رجل طويل يلبس هذا لنراه عليه؟ فما كان أطول من سراقة. فقام سراقة ولده، فإذا سرواله إلى ثديه، فإذا بسراقة كسرى في ثوبه، مسلم في ثوبه كسرى. فلما نظروا اليه قال اخلع، قال لا هذا حقي، حقك بيه، قال اعطانيه رسول الله في طريق الهجرة، وهذا خطابه. قرأ عمر الكتاب، لكن عمر فقيه، عمر ملهم، قال وش قال لك الرسول؟ قال لك تملك سوار كسرى ولا تلبس؟ قال تلبس وانا لبست. قال انت لبست وتم وعد رسول الله فاخلع. قال لك تلبس والبس، ما قال لك تملك. هذا هو الفقه والاستنباط. فانتزع سراقة يريد ان يأخذها بظاهر الكتاب اللي معه، وعمر انتزعه بايش؟ بالفقه والاستنباط، فاخذها وضعها في بيت مال المسلمين. هل معجزة ولا لا؟ معجزة. ناتي الى غزوة الخندق، والله حتوسع الموضوع. في السنة الرابعة من الهجرة يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيء الأحزاب. قريش اتفقت مع بني قريظة وغطفان على أن يداهموا المدينة ويستأصلوا المسلمين مرة واحدة، واليهود اللي معطين وثيقة وعهد لما بينهم لا يعينون عليهم عدو ولا يخونون ولا يفسون ولا إلى آخره، اتفقوا مع قريش ومع غطفان، قال تعالوا نتفق كلنا سوا ونستريح. فيخبر الله رسوله فيقوم ويحفر الخندق ليحول بين جيوش العدو بأن تدخل المدينة، والمدينة تحيط بها الحرة كحدوة الفرس، كما يقول كاتب انجليزي، تحيط الحرة بالمدينة كإحاطة الحدوة الفرس، وليس لها إلا مدخل واحد. هذا المدخل الواحد من وادي العقيق من سلطانة في السابق، وطريق العنبرية كان منحوت زمن تركيا. فحفر صلى الله عليه وسلم الخندق بين طرفي الحدوة او بين طرفي الحرة، وكان كل عشرة عليهم 40 ذراعا. يقول جابر او يقول سلمان، روايات متعددة، قال سلمان وكنت انا وصاحبي، فاعترضتنا مروة بيضاء، المروة الحجر الصخر الصم، فتكسرت فيها معاولنا، فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فجاء معي، فأخذ ماء فتوضأ ونضحه عليه، أو فأخذ ماء وذكر الله ونضحه عليه، ذكر صور متعددة. ثم أخذ المعول وضرب، ثم كبر تكبير الفتح وكبرنا، ثم ضرب الثانية ثم الثالثة، يقول وكلما ضرب ضربة أبرقت برقة. ثم قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما هذه البرقة التي أبرقت؟ قال أرأيتها يا سيدي؟ قال نعم رأيتها. قال البرقة الأولى أضيئت لي قصور مدائن، الثانية أضيئت لي قصور صنعاء، أضيئت لي قصور دمشق، ستفتح الشام والعراق واليمن. وبعض أعطيت مفاتيح الشام والعراق واليمن. ولذا كان أبو هريرة يقول كلما ذهب جيش وغزا وغنم اذهبوا افتحوا ما شئتم، فقد أخبرنا بذلك رسول الله من قبل. هم في خوف من قريش ومن غطفان واليهود، ويحفرون خندق على أنفسهم يأمنون به بعد الله، فإذا به يخبرهم بفتح دمشق وبالعراق وباليمن. هؤلاء الخائفون الذين يحفرون على أنفسهم الخندق حينما يسمعون أنه أعطي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الشام والعراق واليمن، كيف تكون حالتهم حينئذ؟ ايش تقولوا؟ والله لو استطاعوا يردموا الخندق لغدموه، خلاص اطمئنوا، تكون دفعة قوية تعطيهم قوة يقين بالله بحقيقة النص مهما كانت الأسباب ومهما كانت الحالات، فيفقرهم بهذا. وفي تلك القصة هي التي ذكروا عن جابر شيء بالشيء جرجر بعضه، أن الرسول لما أراد أن يضرب الكدية وضع رداءه على حافة الليل الخندق، ونزل فرأى جابر الجوع في بطن رسول الله، فذهب إلى زوجه قال والله إني رأيت أثر الجوع على رسول الله، هل عندك شيء تغدينا رسول الله؟ قالت ما عندي إلا قدح شعير. فقام وطحن في الشعير وهو عناق، ذبح العناق وقال هيا سوي. قالت اذهب وأخبر. فلما انتهى الناس عند القيل جاء إلى الرسول، قال يا رسول الله أبغاك تغدى عندنا اليوم، لك عندنا غدا. فأمر صلى الله عليه وسلم صارخا يصرخ في الجيش الغداء عند جابر. يقول جابر فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإليه راجعون. وذهب يجري إلى زوجته قال علمت ما فعل رسول الله؟ قالت وماذا؟ قال لقد أخبرته فإذا به يأمر الجيش كله. قد أنت الذي آذنت الجيش أم هو؟ قال هو. أسررت له أم أعلن؟ قالت الله أسررت له وهو أعلنها. قالت ما لك شغل، عقل ولا يا جماعة؟ أعقل منه أثبت منه. قالت اللي علينا سوينا، هذا فعله هو، هو اللي دعاه مدبر حاله معه. خلاص. فلما جاءوا قال ادخلوا عشرة عشر، وقدم الطعام وقال كلوا من اللحم ولا تعروا العظم، خليهم بغط. واكلوا، كلما اكل عشرة وراحوا جت عشرتان، حتى بقي جابر والرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعال يا جابر، لم يبقى الا انا وانت، تعال ناكل. يقول جابر والله ما نقص من قصعتنا شيء، وانها والله لتطوف من اطرافها، تزيد من اطرافها وتسقط على الارض. بعض كتب التاريخ زي الخميسي انف التاريخ انف النفيس يجيب قصص اولاد جابر ذبحوا بعض وما عرفش ايه، وكلمات لم تثبت في التاريخ بشيء. يهمنا الى هذا الحد، الله اكبر، اعطيت مفاتيح دمشق او مفاتيح الشام، الله اكبر، اعطيت مفاتيح العراق، الله اكبر، اعطيت مفاتيح صنعاء او اليمن، فتحت صنعاء واليمن ولا لا ودمشق؟ الحمد لله. في غير ما قتال حينما جاءت فروض الحج جميع كتب السنة حديث عبد الله بن عمر يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام والمغرب من الجح وأهل نجد من وأهل اليمن من يلم أين كان إسلام أهل الشام وإسلام أهل اليمن وإسلام أهل نجد ما بعد خرج الإسلام عن حدود الجزيرة لكن يقول كأنه يقول سيسلم أولئك ويأتون للحج كما قال تعالى من كل فج عميق وبين لهم المواقيت قبل أن يأتوا إذن قبل صلى الله عليه وسلم هدية المقوق وكانت هدية مباركة الملك ظن بملكه ومات على كفر والجارية أسلمت رغبها حاطب هي وأختها في الإسلام فأسلمت وكانت أم إبراهيم وكانت من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك اليمين فسعدت في دنياها وفي آخرتها بأي شيء بالإسلام فهي جارية مملوكة أعزها الله بالإسلام وهو ملك حاكم أذله الله بالكفر ولذا يقول الشاعر لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر النسيب أبا لهب عن رسول الله لكن أين تهبت يدا أبي لهب وسلمان الفارس سلمان منا آل البيت كل هذا يا إخوان يعطينا صورة عن إيش ما جاء من معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها في حياته وتحققت بعد مماته صلى الله عليه وسلم يقول أهدى رفاعة عبدا أو مملوكا أسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية كما قبلها من إيش من قبل نعم قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى كلمة فوجه رسول الله أي فوجه وجهته وذهب إلى وادي القرى أو فوجهه أي العبد والصحيح الأول فوجه أي اتجه وجعل وجهته إلى وادي القرى لأنه من أعمال خيبر ومن أقرب ما يكون إليه نعم قال حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سهم عائر فأصابه فقتله يقول لما نزل صلى الله عليه وسلم بوادي القرى ومدعم يحط الرحلة مدعم كانت مهمة يمسك زمام الناقة عند القتال في الميدان ويحط الرحلة ويشد الرحل فبينما هو يحط رحلة رسول الله عن ناقته فإذا سهم عائر السهم العائر الطايش اللي ما يعرف من فين جاء أصابه صدفة ما هو في الميدان فقالوا هنيئا له الجنة هكذا كانوا يهنئ بعضهم بعضا بالشهادة فهو قتل وأثقل ما يقول عن نفس القتل ومع ذلك يعتبرونه مما يهنأ عليه القتيل لأنه شهيد على ما سيأتي فضل الشهادة في الباب الذي بعد ذلك له الجنة بأي شيء بما رأوا من ظاهر الأمر بأنه أصيب بسهم واعتبروه شهيدا فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عليهم لا إن الشملة التي غلها يوم خيبر إيه؟ لم تزل تشتعل عليه نارا في قبره شملة غلها تشتعل نار في قبره ولو كان شهيد وهذا من الوعيد الذي جاء به مالك رحمه الله في هذا الباب ليحذر من الغلول الشملة يقولون انها ثوب من الديباج يشتمل به الانسان مثل ما يسمى تجلون بعض الحجاج يتلفع بشيء عليه مثل بعض المغاربة بعض الباكستانيين بعض الشيء شيء يعني مثل البشكير يلف ويشتمل به على نفسه على كتافه وعلى رأسه يشتمل به قال الشملة التي غلها يوم خيبر إنها تشتعل عليه نارا الآن. يبقى ولو كانت قليلة ولو كان أصيب واستشهد يقول نعم، لأن الغلول لا يكفره شيء. وإذا كان يقول بعض السلف إياك والذنب الذي لا ترفعه الكفارة، لا تسقطه الكفارة، الربا والغلول. نعم. قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بفراس أو فراسين إلى رسول الله. لما سمع الناس هذا شملة تشتعل عليه نار، وهذا فيه دليل عذاب القبر مقدما، وإن كان بعض العلماء يستدل له من كتاب الله في قضية آل فرعون. لما سمع الناس خافوا، فجاء رجل بشراك أو بشراكين، نعم، قال هذا كان عندي، فقال صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار. ومن هنا يقولون ليس له توبة. وهنا مبحث للعلماء، هل الغال يحرق رحله أم لا؟ فالأوزاعي وأحمد يقولان بأنه يحرق رحله، وهنا استدل مالك والشافعي وأبو حنيفة بأنه لا يحرق، لأن الرسول لم يحرق رحله، وكذلك صاحب الخرج وكذلك غيره ما حرقت رحالهم، وقالوا كان ذلك باق لحرق رسول الله رحالهم ولكنه لم يفعل، وقالوا في تحريقها إضاعة المال إلى غير ذلك.